أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين. حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام. ونحن في بداية هذه الحلقة، لدينا كثير من الأسئلة التي وصلت. بعض الإخوة والأخوات، خصوصا الأخوات، يسألن عن العمرة وعن المحرم في أداء الطواف أو في أداء السعي، هل لابد من وجود المحرم أو تكتفي بأن يكون محرمها معها في سفرها إلى العمرة أو الحج؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمحرم يجب أن يكون مع المرأة في السفر فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. وأما في غير السفر داخل البلد فلا يشترط وجود المحرم، وإنما المشترط انتفاء الخلوة، والخلوة تنتفي بأن يكون مع المرأة محرمها، وكذلك أيضا بأن يكون معها نساء أخريات. حتى لو كانت امرأتان انتفت الخلوة، يعني امرأتان مع رجل أجنبي تنتفي الخلوة بذلك. وعلى ذلك لو ركب امرأتان أو عدد من النسوة مثلا مع السائق الأجنبي لا بأس بذلك داخل البلد، داخل المدينة، وذلك لانتفاء الخلوة، ولأنه لا يشترط السفر داخل، لا يشترط المحرم داخل البلد، وإنما هو مشترط في السفر خاصة. وعلى ذلك تتفرع المسألة التي سئل عنها، وهي: هل لا بد من وجود المحرم أثناء الطواف وأثناء السعي؟ نقول: لا يشترط ولا يجب، بإمكان المرأة أن تطوف وحدها وأن تسعى وحدها وأن تؤدي مناسك العمرة وحدها، بل حتى أن تؤدي مناسك الحج وحدها، إنما المحرم فقط يجب في السفر. فلو أن محرمها ذهب بها إلى مكة ثم بعد ذلك أدت مناسك العمرة وحدها، قامت طافت وسعت وقصرت بدون وجود محرمها، فلا بأس بذلك، لأن المحرم إنما يجب في السفر خاصة. نعم، أحسن لكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل أولى اتصالات هذه الحلقة من الأخ محمد. فضل محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. حياك الله. كيف حالك؟ الله يحفظك. تفضل بسؤالك يا محمد. سؤالي عن الصيام. صيام ماذا؟ يعني من المقدور، يعني صيام في رمضان ولا في التطوعي؟ يعني وقت، يعني إذا كنت على جنابة ودخل وقت الإمساك وأنا على جنابة، هل يكون صومي ولا لازم أتروح؟ طيب. تفضل يا فضيلة الشيخ. نعم، لا يشترط تطهر من الحدث الأكبر من الجنابة ونحوها لصحة الصوم. فلو أنك كنت على جنابة وطلع عليك الفجر فلا حرج عليك، ولا حرج في تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن يجب أداء صلاة الفجر في وقتها. المرأة يجب عليها أن تصلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وعلى ذلك يجب عليها أن تغتسل قبل ذلك حتى تصلي قبل طلوع الشمس، والرجل يجب عليه أن يؤدي الصلاة مع الجماعة في المسجد. لكن لو طلع عليه الفجر وعليه جنابة ثم بعد طلوع الفجر اغتسل من الجنابة فصومه صحيح والحمد لله. سؤال آخر محمد. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير يا شيخ. شكرا جزيلا لك محمد. كذلك من الأخوة المتصلين معنا الآن، معنا اتصال آخر. تفضل عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله. سعد، حياكم الله. أنا ولدي قريت في سورة الكهف. نعم. إنه لو كان يعني البحر مداد لكلمات ربي، ما يفيد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وفي آية ثانية في سورة ثانية تشير إلى أنه لو كان كل الشجر أقلام والبحر يمد سبعة أبحر بعده ما نفذت كلمة ربي. نعم. صحيح. أي نعم. طيب الله يجزاك خير. والسؤال يا ولدي، فيه الحديث اللي يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. هنا مداد ما هي عداد. الفرق بين العدد والطول، يعني العدد أكثر اللي مذكور في القرآن ولا الطول؟ طبعا عندك سؤال آخر ولا السؤال هذا فقط؟ لا لا فيه أسئلة مو سؤال واحد. طيب أسأل الله يعين. طيب أعطنا أسئلة تكون نجيب عليها كلها. نعم تفضل. السؤال الثاني أترك الله يجزاه خير، إذا كان الإنسان أخطأ في الصلاة نعم ساعة يعني نعم عن قراءة سورة بعد الفاتحة، طيب هل يقرأ يعني يرجع الركعة ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة؟ طيب طيب سؤال آخر. نعم الله يجزاك. السؤال الثالث، إذا كان يا ولدي إن الإنسان يعني معاه الخطأ في قراءة سورة بعد الفاتحة وليس بالفاتحة، لا سورة بعد الفاتحة أو مثلا ما قرأ الفاتحة قرأ السورة على طول بعدها، ما قرأ الفاتحة ما قرأ الفاتحة قرأ السورة، لا فرق بين هذه وهذه، فرق بين سنتين حتى جواب السنتين. طيب طيب طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث الله يجزاه خير، إذا كان الشخص معاق ويحتاج أن يعني يدهنون لرجليه طيب. نعم وبعدين يرمسها هو الماء إلى من بغى يتوضأ، الدهان اللي يدهن به أحيانا يكون الدهان يعني مثل السميك شوي يمنع وصول الماء البشرة. نعم وش يسوي؟ طيب نعم غير سؤالين أو ثلاث هذه في أسئلة غيرها الله يرحمه ويديك ويجزاه تسمع إجابة يا شيخ. سأل السؤال الأول أخ عبد الرحمن عن ما ورد في الحديث وما ورد قبل ذلك في الآيات. نعم. المداد والعدد. نعم. هل هناك فرق ولا؟ نعم نعم قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. فهذه الآية آية عظيمة يبين الله تعالى فيها أنه لو كان البحر مدادا للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وهي الكلمات الدالة على عظمة الله عز وجل وقدرته البالغة وحكمته وآياته فنفذ البحر أي لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة تلك الكلمات حتى ولو جئنا مثله مددا. وفي الآية الأخرى والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا يدل على عظمة الله تعالى أنها شيء لا يمكن أن يحد، شيء عظيم جدا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ومن شدة عظمة الله سبحانه تكاد السماوات على عظمتها أن تتشقق من فوقها من عظمة الرب جل جلاله. وأما بالنسبة لي الحديث في الذكر المضاعف النبي صلى الله عليه وسلم مر على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث وهي تسبح مر عليها بعد صلاة الصبح ثم رجع ضحا فقال ما زلت على الحال التي كنت عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. رواه مسلم. فهنا في هذا الحديث يعني أنك تسبح الله تعالى تسبيحا عظيما مداد كلمات الله عز وجل، وكلمة الله تعالى لا تنفد، فكأنك تقول يا ربي سبحك تسبيحا لا ينفد تسبيحا عظيما بمداد كلماتك يا ربي. وهذا يسميه العلماء الذكر المضاعف. ولذلك يعني انظر الكلمة التي قبلها سبحان الله وبحمد عدد خلقه، عدد خلق الله لا يحصيهم إلا الله تعالى، سبحان الله وبحمد زينة عرشه أيضا زينة العرش لا يحصيها إلا الله عز وجل، وحملة العرش يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف أحدهم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة خرجه أبو داود في سننه. فإذا كان هذا عظمة ملك من حملة العرش كيف بعظمة الخالق؟ كيف بعظمة أولا هذا العرش وكيف تكون زينته وكيف بعظمة خالقه جل وعلا؟ فلا تعارض يعني في هذا، فهذه لها مجال وهذه لها مجال. الآية تبين أن كلمات الله عز وجل الدالة على عظمته أنها لا تنفذ، وأنه لو جئنا ببحر والبحر يمد سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. وأما بالنسبة للحديث فأنا تسبح الله تعالى تسبيحا عظيما تسبيحا كثيرا لا ينفد، تعظيما لله عز وجل. نعم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فإذا تركت قراءة الفاتحة إن كنت إماما أو منفردا فإن الصلاة لا تصح، لأنك تركت ركنا من أركان الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقال أي صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فخداج خداج خداج. فلا بد من قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، لكن هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما بالنسبة للمأموم فيجب عليه أيضا أن يقرأ الفاتحة فيما لم يجهر به الإمام كالصلاة السرية، وكذلك أيضا في الركعة الثالثة والركعة الرابعة، أيضا من الثالثة من صلاة المغرب والثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء. أما ما يجهر به الإمام فلا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في أرجح أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير العلماء أنه لا يجب عليه، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. وأما لو قرأت الفاتحة لكنك أخطأت في قراءة سورة بعدها فلا شيء عليك، وذلك لأن قراءة السورة بعد الفاتحة مستحبة وليست واجبة، ليست من أركان الصلاة وليست من واجبات الصلاة، وإنما هي من مسنوناتها، فلا شيء عليك لو أخطأت في قراءة سورة بعد الفاتحة. وأما بالنسبة للسؤال الثالث، إذا نسي أن يغسل رجليه أو إحدى رجليه فوضوءه غير صحيح، ولا بد من أن يرجع، فإن كان الوقت قريبا يرجع ويغسل رجليه، وإن طال الفصل فلا بد من أن يعيد الوضوء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، وذلك لفوات شرط الموالاة. وأما إذا كانت الرجل يريد أن يغسلها لكن عليها دهان، فيكفي أن يسكب الماء على الرجل ويستحب له أن يدلكها، فإذا حصل صب الماء مع الدلك كفى ذلك، كفى ذلك وأجزى، لأن الماء قد وصل، قد وصل الماء لهذا العضو. نعم. أظنك تغمس أنت رجليك في الماء، يكفي يا شيخ؟ نعم. ولا صلاة كان ذلك. إيه هو لا يستطيع ذلك. هو يكفي هذا. نعم. إذا غمست رجليك في الماء ولا كان ذلك. ولا لم تدلك ذلك ليس واجبا وإنما هو مستحب. طيب. شكرا لك. بالنسبة للنداد والعداد. تكلم عن شيخ. لو سنتين. قال مداد أو قال عداد إلا ما مقبولة في الدعاء قصدك يعني؟ لا الحسين يتقيد في ما ورد في الحديث، مداد الكلمات اللي ورد هو مداد وليس عداد، في الآية هو في الحديث كلها مداد. طيب يتقيد بالوارد. يتقيد بالوارد. نعم. طيب. الله يجزاه خير. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن. شكرا. من ضمن الأسئلة التي وصلتنا الأخت منى تقول يعني سمعت بعض الفتاوى أن السنة القبلية لصلاة الظهر أربع ركعات بتسليمة واحدة أو بدون جلوس التشهد. نعم. نعم، الأربع ركعات التي قبل الظهر هي من السنن الرواتب، لكن المقصود قبل الظهر يعني قبل صلاة الظهر، يعني بعد دخول وقت الظهر بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، هذه أربع ركعات، لكن ليست بتسليم واحد وإنما بسلامين وتشهدين. وأما ما روي أنها تكون بسلام واحد فالحديث لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، لا يثبت الحديث، وإنما المحفوظ كما جاء في حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر، أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر، وهي من السنن الرواتب، وهي من 12 ركعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من صلى لله تعالى في اليوم والليل 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. وجاء عند الترمذي تفسير هذه الثنتي عشرة ركعة بأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وهذه هي السنة الرواتب، لكنها أربع بتشهدين وبسلامين، يعني يصلي ركعتين ثم يتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم. طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بارك في علمكم. هنا سؤال مرتبط بهذه المسألة، هنا إحدى الأخوات سألت وكذلك أظن كثير من الأخوات يسألن عن هذا الموضوع، أنها ربما أخرت الصلاة في مثل هذه الأيام إلى الساعة الواحدة مثلا بعد دخول الوقت بساعة كاملة وتريد أن تصلي الفرض، هل تقول أن تبادر لصلاة الفرض أو أنها تصلي السنة ثم بعد ذلك تصلي الفرض؟ تقصد صلاة الظهر؟ نعم. صلاة الظهر وقتها واسع، وقت الظهر يمتد إلى أذان العصر، هذا كل وقت للظهر. يعني بعض العامة يعتقد أن وقت الظهر أنه قصير وأنه يفوت، هذا غير صحيح. وقت الظهر يمتد من زوال الشمس الذي يؤذن به مؤذن لصلاة الظهر إلى دخول وقت العصر، يعني إلى أذان العصر. فيعني مثلا في هذه الأيام مثلا على سبيل المثال في مدينة الرياض يؤذن لصلاة الظهر قرابة الساعة 12 ويؤذن لصلاة العصر قرابة يعني 3:27. لاحظ الآن 3:30 تقريبا كلها وقت لصلاة الظهر، فللمرأة أن تصلي في أي جزء من هذا الوقت، لكن الأفضل أن تصلي في أول وقت الظهر، هذا هو الأفضل. أما الرجل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لكن لو أن المرأة مثلا لم تصلي الظهر للساعة الواحدة أو الساعة الثانية هي لا زالت في الوقت، فتأتي بالسنة الراتبة قبل، تصلي ركعتين ثم ركعتين السنة الراتبة، ثم بعد ذلك تأتي بالفريضة، ثم تصلي بعد ذلك السنة الراتبة البعدية. أحسن عليكم فضيل الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصال من الطائف من الأخ ناصر، تفضل ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير. حياك الله. في سؤال أبغيت أسأل الشيخ. تفضل. نعم. طبعا. كيف حالك يا شيخ تركي؟ بخير ونعمة، حياكم الله. تفضل. حبك الله. حبك الله وأكرمك. الله يحفظك يا شيخ. أنا نزلت أنا واحد من أصحابي أحرمنا من ميقات حق الهدى في رمضان، فبعد ما لبسنا الإحرام نوينا بالنية بس نسينا نلبي لبيك اللهم عمرفان حبسني حابس سمح الله حين حبسني، ما تذكرنا إلا يوم وصلنا الحرم نسينا اللبي بعد يعني ما قفنا يعني ذهبتم للميقات واغتسلتم ولبستم لباس الإحرام، أيوة. لكن نسيتم فقط التلبية، أيوة التلفظ بها. أي نعم نعم، لا شيء عليكم، لأن التلفظ ليس واجبا، المهم النية، المهم أنكم عقدتم النية من الميقات. لا عقدت النية ألبسنا الإحرام وأسس الاعتمر و... نعم الحمد لله، أقول لا شيء عليكم، أهم شيء النية وهذا قد تحقق، فلا شيء عليكم، عمرتكم صحيحة والحمد لله. الله يرحمك، شكرا يا شيخ. بارك الله فيك ناصر. عودة لأسئلة الأخوة والأخوات التي وصلتنا، من ضمنها سؤال أحد الأخوة هو من الطائف أيضا، يقول أنا أريد أن أتزوج من فتاة بينما أبي يرفض ذلك، والآن أريد أن أتزوج بدون علمه، فهل تعتبر ذلك تلك معصية لأبي أم لا؟ الذي ننصحك به أن تحرص على أن ترضي والدك وأن تبر به ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن بر الوالدين من أفضل الأعمال المقربة إلى الله تعالى، وعقوق الوالدين من أكبر كبائر الذنوب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك فإن طاعة الوالدين مقيدة بأن يكون أمرهما بالمعروف، فإذا أمر بغير المعروف لم تجب طاعتهما، ولهذا يقول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولاحظ هنا في هذه الآية أن الوالدين أمر بل جاهد ولدهما على أعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك بالله تعالى، وإن جاهداك على أن تشرك بي، فلا تطعهما يعني فيما أمرك به من الشرك، لكن مع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. فطاعة الوالدين إنما تكون إذا أمر بالمعروف، والضابط في ذلك أن يأمر فيما فيه مصلحة لهما ولا مضرة فيه على الولد ولا معصية فيه لله. هذا هو الضابط في طاعة الوالدين، أو فيما تجب به طاعة الوالدين، أن يأمر فيما فيه مصلحة لهما، فإن كان ليس فيه مصلحة فلا تلزم الطاعة. كذلك لا مضرة فيه على الولد، فإن كان على الولد مضرة أيضا لا تجب الطاعة، وأن لا يكون في ذلك معصية لله تعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتفريعا لهذا بالنسبة لسؤالك، نقول لماذا رفض الوالد من أن تتزوج بهذه الفتاة؟ إن كان ذلك لسبب شرعي معتبر فينبغي لك أن تطيع والدك، لأن عمر أمر ابنه عبد الله بأن يطلق امرأته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطع ذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه بتطليق امرأته إلا لسبب شرعي معتبر. أما إذا كان والدك رفض من أن تتزوج بهذه الفتاة من غير سبب معتبر شرعا فلا يلزمك أن تطيعه. ولهذا جاء رجل للإمام أحمد وقال إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، قال فلا تطيعه. قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر أطع أباك لما أمره أبوه بأن يطلق امرأته؟ قال إذا كان أبوك مثل عمر فأطع أباك. وهذا من فقه الإمام أحمد، لأن عمر بن الخطاب لا يمكن أن يأمر ابنه بتطليق امرأته إلا لسبب معتبر. وأما ذلك الرجل السائل الذي سأل الإمام أحمد، فلعل الإمام أحمد عرف أن هذا الأب أمر تطليق امرأة ابنه لغير سبب معتبر شرعا. وهكذا يقال بالنسبة أيضا للزواج، إذا كان الأب طلب من الابن أن لا يتزوج بتلك الفتاة تعنتا وبدون سبب معتبر شرعا فلا يلزم الولد أن يطيعه، وله أن يتزوج سواء في السر أو في العلن، لكن يقولنا في السر لا بد من تحقق أركان النكاح وشروطه، ومن ذلك الإشهاد وهو الحد الأدنى لإعلان النكاح وبقية أيضا شروط النكاح، لكن مقصودنا بسرا يعني ألا يخبر والده بذلك. فسواء تزوج بتلك الطريقة سرا أو علانية ولو بغير رضا والده فليس عليه شيء، لكن مع ذلك ننصحه بما أمر الله تعالى به وصاحبهما في الدنيا معروف، نصحه بأن يصحب والده بالمعروف وأن يحسن إليه وأن يبر به. نعم. أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. ألا يكون من كذلك نصيحة كما ذكرتم أن ربما هذه الأمور تستمر سنوات، ربما لا يرضى الأب ويكون هناك قطيعة للأحفاد مع أبيهم وبعد بزوجته عن والديه؟ نعم هذا صحيح، يعني نحبذ أن لا يفعل ذلك، وأن يستغيرها كثير ويبحث عن امرأة أخرى حتى تقوى الصلة بين زوجته وبين أهله، ولا يتسبب ذلك في القطيعة. لكن مع ذلك لا نستطيع أن نحرم عليه الزواج بتلك المرأة، ليس عندنا مستند نعتمد عليه في هذا. هذا الله تعالى باح النكاح، وهذا الأب ليس لديه يعني على افتراض أنه ليس هناك سبب معتبر شرعا، إنما مجرد طلب من ابنه أن لا يتزوج بتلك المرأة تعنتا، فليس لدينا يعني مستند نمنع منه هذا الابن من يتزوج بتلك المرأة. لكن على سبيل النصيحة نحن ننصحه إذا كان أهله لا يقبلون بهذه المرأة ولا يرتضونها، فالأحسن أن يبحث عن غيرها، لأنه ربما رزق منها بأولاد، وربما تسبب ذلك في قطيعة، وربما يعني تسبب ذلك في مشكلات كثيرة هو في غنى عنها. فما دام في أول الطريق فالنساء غيرها كثير، وننصحه بأن يتزوج بامرأة أخرى غيرها. لكن مع ذلك لا يعني من حيث الحكم لا نقول إن تزوجه بها أنه محرم، بل يبقى على الأصل وهو الجواز. نعم. أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخ طارق. تفضل طارق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ حياكم الله. والله أنا أشهد الله أننا نحبكم بالله. أحبك الله وأكرمك ورفع قدرك. الله سلم عليك يا شيخ. عندي سؤال بسيط وهو نعم. في انا وفي لي جار لي بيننا بينه مشاحنه، ثم اريد ان اصالحه ورفض المصالحه مني، ثم ارسلت اليه المره الاولى والمره الثانيه رفض المصالحه، فهل ادخل انا في حديث الذي يقول لا تقبل الاعمال لا ترفع الاعمال الا انظر هذا حتى يصلح؟ نعم، ما دمت انك بذلت جهدك في الاصطلاح معه وهو يأبى فالاثم عليه هو، اما انت فليس عليك اثم، انت ليس عليك اثم وقد برئ ذمتك، لكن مع ذلك ننصحك بان تستمر، بان تستمر في القاء التحيه عليه، القاء السلام ومصالحته وتالف قلبه، تدي له مثلا هديه او توسط بينكما وسيط خير، يبحث مع اسباب المشكله و يتعرف منه على يعني سبب هذا الإعراض، وبعد ذلك تسعى لإزالة أسباب هذا الهجر وهذه القطيعة، فتبذل جهدك في الاصطلاح معه مستقبلا، لكن إذا رفض فأنت بريء ذمتك والإثم عليه هو، حتى يعتلم عليه، حتى يعتلم عليه يرفض السلام عليه. لا، إذا سلمت عليه برئ ذمتك وإثم عليه هو. يبقى السلام عليه يعني ما يمد يده زي ما أتمن عليه أصافحه. لا، ممكن تلقى عليه السلام فقط. أنا أتمن عليه من تمد يدك إذا كنت تعلم يعني لا يصافحه من الناس وقابله وأصافحه عليه ينزل يده كي يعني ينزل من قيمة الشخص المقابل، يعني أنا أجي أسلم عليه ينزل من قيمتي. لا لا لا أقول لا تصافحه، وإنما ألقى عليه السلام، قل السلام عليكم يكفي هذا. وإذا لم يرد علي فما؟ إذا ما رد عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهم الذي يبدأ بالسلام، خير لك عند الله وخير لك عند الناس وذمتك تبرأ والإثم عليه هو. رجع هذا انك تدعي لي يا شيخ، نسأل الله ان يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم امين، نسأل الله ان يصلح قلوبنا جميعا وان يحدد الينا الايمان ويزينه في قلوبنا وان يثبت قلوبنا على دينه وعلى طاعته. نعم، الله، مع السلامة. شكرا جزيلا الاخ طارق. عودة لبعض الأسئلة التي وصلتنا من الاخوة والاخوات، ونحن في ختام هذه الحلقة فضيلة الشيخ، هنا الأخ فهد المحمدي يقول لدي خادمة ستحج وسنذهب للعمرة في ختام شوال، هل يلزمنا أو يلزمها التمتع أم لا؟ نعم، ما دامت هي ستحج وسترجع معكم للبلد الذي أنتم مقيمون فيه، فإذا برجوعها إلى البلد الذي أنتم مقيمون فيه ونفترض مثلا أنه الرياض، يكون قد انقطع في حقها التمتع. أما لو كانت ستبقى في مكة، يعني أتت بعمرة وبقيت في مكة ثم حجت من ذلك العام، فإنها تكون متمتعة. أما إذا أتت بالعمرة في أشهر الحج في شهر شوال مثلا لكنكم رجعتم إلى بلد الإقامة، فقد انقطع التمتع في حقها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.